إن الإسلام دعا أفراده كي يسيروا صفا واحدا تجاه المخالف حتى يعيدوه إلى رشده، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. رواه الترمذي وحسنه الألباني. إن المجتمع المسلم النظيف هو الذي ترتفع فيه أعلام الفضيلة وتتضافر جهود أفراده على قمع الرذيلة في كل طرقها، وإن من حسنات هذا الدين العظيم سعيه لصلاح الأفراد والمجتمعات ومحاربة الفواحش وإقامة مجتمع مسلم نظيف بعيد عن الجرائم الأخلاقية المفسدة والمحافظة على الأعراض والأنساب وصيانة الفروج والدماء. بل إن الله تعالى ربط صلاح المؤمنين وفلاحهم بحفظ فروجهم وصيانة أعراضهم. إن هناك جريمة هي من أقبح الجرائم ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، هي من أمقة الذنوب عند الله وأكثرها بشاعة، ما عصي الله سبحانه بعد الإشراك به بأعظم ولا أقبح منها هي وأخواتها من الموبقات السبع، وهي خطر على المجتمعات البشرية ما انتشرت في أمة إلا أهلكتها ودمرتها، ولا فشت في مجتمع إلا قوضت أركانه وهدمت بنيانه من أفحش الفواحش وأكبر الفضائح، تقتل الرجولة وتذيب الحرية وتهتك الأعراض وتبدد الأموال وتؤدي إلى اختلاط الأنساب وتفسد الأخلاق وتفضي بالأمة إلى الفناء وتدعوها للشقاق والعناء. إنها جريمة الزنا. عباد الله، الزنا انتكاس في الفطر وفساد في القلوب وسبب لإيجاب الذل والعار والشنار، وصاحبه متوعد بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة، والواقعون في الزنا جراثيم مفسدة وأعضاء مسمومة في المجتمع تؤدي به إلى درك المهالك وتقوده إلى الهوة السحيقة التي لا فلاح بعدها ولا نهوض. وكما قيل: ودت الزانية لو زنى النساء. هم في الحقيقة أصحاب نفوس ضعيفة وإرادات سافلة وقلوب غافلة قد أسرتها الأهواء والشبهات واستحكمت عليها الشهوات والدنايا دون رادع من دين أو خلق أو مروءة. الزنا أيها الناس سبب البلايا وطريق التعاسة والعناء، يقضي على الأمم ويهلك الديار ويبدد الممالك ويقضي على الأخلاق. يقول الله تعالى واصفا حال الزنا وضرره وفساده: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقد قرنه الله بالشرك والقتل فقال في وصف عباده المتقين: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الآيات. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، أي فقير مستكبر. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بإهلاكها. وقال الإمام أحمد لا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله بعقاب. رواه أحمد وحسنه الألباني. الزنا يا عباد الله يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا نجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله. ولو بلغ الرجل أن امرأته ماتت أو قتلت لكان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت عياذا بالله. عن عكرمة قال: سمعت كعبا يقول لابن عباس: إذا رأيت القطر قد منع فاعلم أن الناس قد منعوا الزكاة فمنع الله ما عنده، وإذا رأيت السيوف قد عريت فاعلم أن حكم الله قد ضيع فانتقم بعضهم من بعض، وإذا رأيت الزنا قد فشى فاعلم أن الربا قد فشى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب. يقول ابن القيم رحمه الله: من موجبات الزنا غضب الرب بإفساد حرمه وعياله، ولو تعرض رجل إلى ملك من الملوك بذلك لقابله أسوأ مقابلة، ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين، ومنها ظلمة القلب وطمس نوره، ومنها الفقر اللازم، ومنها أنه يذهب حرمة فاعله ويسقطه من عين ربه ومن أعين عباده، ومنها أنه يسلبه أحسن الأسماء وهو اسم العفة والبر والعدالة ويعطيه أضدادها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن، ومنها أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف ويستبدل به الخبيث الذي وصف الله به الزنا. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. إن الزنا أيها الناس جريمة تئن منها الفضيلة ويبكي منها العفاف، ومن أعظم الذنوب نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له. ومن قبح الزنا وشدة ضرره أن الإيمان يرتفع عن صاحبه ما دام متلبسا به. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان. رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وهو حديث صحيح. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، يبدل السيئات بعد التوبة حسنات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، إن الناظر في تعاليم الإسلام يرى أنه ما سعى إلى شيء سعيه إلى حفظ الفروج وسد كل طريق يوصل إلى الزنا، ويظهر ذلك من خلال أمور. أولها أمر الشباب بالمسارعة إلى الزواج. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثانيا أمر الناس ذكورا، أمر الناس جميعا ذكورا وإناثا بغض أبصارهم عن الحرام. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النظر سهم من سهام إبليس ومن أطلق نظره إلى ما حرم الله فقد أورد نفسه موارد الهلاك والسوء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وهو حديث حسن. ثالثا: منع الإسلام خلو المرأة خلو الرجل بالمرأة التي ليست له محرما، لأنه سبب لإغراء الشيطان بينهما. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. رابعا: منع الإسلام المرأة من التبرج وإظهار الزينة لغير زوجها ومحرمها، صيانة لها ولغيرها من الرجال. قال الله تعالى: يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. خامسا: منع الإسلام المرأة أن تسافر بدون محرم، لأن في ذلك ضياعا لها وغيابا عن الرقيب من أوليائها والغيورين عليها. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. رواه البخاري ومسلم. سادسا: تحريم الإسلام سماع الغناء، لأنه بريد الزنا أي طريق الزنا، وما داوم عبد على سماعه إلا طمس الله على قلبه. يقول ابن القيم رحمه الله: فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح عبدا للصبيان والصبايا، كم جرع من غصة وكم أزال من نعمة وجلب من نقمة، يعني الغناء. سابعا: نهي الإسلام عن الجلوس في الطرقات كي لا تقع العين على حرام فتفتن أو تفتن. رواه البخاري ومسلم، أو روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الزنا بشع في جرمه، بشع في ذكره، تستنكره حتى الحيوانات. رأيتم القرد؟ ذلكم الحيوان الذي يستقبحه الناس وخير من أناس كثيرين. روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. كم في الناس اليوم من هذه القردة خير منه، وإلا فما بال الناس اليوم يذهبون زرافات ووحدانا إلى أماكن الفجور والإباحية. وكم من بلاد إسلامية يقصدها الناس أقل ما فيها أنها تذيب الغيرة منهم. ماذا يقال عما نشاهده من خروج كاسيات عاريات، أو من خروج النساء كاسيات عاريات بلباس تستحي العفيفة أن تلبسه في جوف حجرتها؟ وماذا عسانا أن نقول عن سماح بعض الناس لمحارمهم بالخلوة مع الرجال في سيارة أو عمل؟ ومهما قلت فلن تبلغ مرادك ممن أدخلوا ذلك العفن الفضائي إلى بيوتهم، ويكفي أن غيرتهم ماتت أو هي على وشك. إن الغيرة إذا ذهبت من قلوب الناس فقد آن لجدار العرض أن يهوي، ولعود الحياء أن يميل. روى البخاري ومسلم عن المغيرة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، أي غير عاف عنه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير من سعد، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. أيها المسلمون، إن جريمة الزنا تقود إلى جرائم كثيرة. الزنا يجرئ الزاني على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة أهله وعياله، وربما قاده قسرا إلى سفك الدم الحرام، وربما استعان عليه بالسحر وبالشرك وهو لا يدري أو يدري، فهي معصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعها وبعدها، ويتولد عنها أنواع أخرى من المعاصي بعدها، فهي محفوفة بجند من المعاصي قبلها وجند بعدها، وهي أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة وأمنع شيء لخيري الدنيا والآخرة. وإذا علقت بالعبد فوقع في حبائلها عز وصعب على الناصحين استنقاذه وأعيا الأطباء دواؤه. إن المسؤولية عظيمة والخطر أعظم، فاتقوا الله وأصلحوا بيوتكم، وراقبوا أولادكم وبناتكم، مروهم بالحشمة والحياء والستر والعفاف، وتناصحوا وأكثروا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عسى أن نسد خللا أو نصلح فتقا. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يسلمنا وأولادنا ونساءنا وسائر المسلمين غضبه ومقته، وارزقنا اللهم العفة والإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.